بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس التاسع من مجالس قراءة ألفية ابن مالك رحمه الله وتعليق عليها. وكنا في الدرس الماضي انتهينا من التعليق على الأبيات المتعلقة بالاسم الموصول، فما معنى قوله وجملة أو شبهها الذي وصل به كمن عندي الذي ابنه كفل؟ نعم، يعني أن صلة الموصول قد تكون جملة أو شبه جملة. هذه الخلاصة، رتب للبيت وجملة أو شبهها الذي وصل به. نعم، الذي وصل به جملة أو شبه جملة. به إيش هو هذا به الذي وصل به؟ على إيش يعود الضمير؟ على ما ذكر وهو الاسم الموصول، يعني على كل ما ذكر من الأسماء الموصولة قبل. أحسن. قوله وصفة صريحة صلة أل، وكونها بمعرب الأفعال قل. نعم يا بكي. نعم، أن الصفة الصريحة تكون صلة لأل، فأل لا توصل في الأصل إلا بالصفة الصريحة، والمراد بها اسم الفاعل واسم المفعول. وأما الصفة المشبهة التي كان سأل عنها بعض الإخوة ففيها خلاف، فيها خلاف. وقول وكونها بمعرب الأفعال قل، يعني يقل وصل أل بجملة، يقل وصل أل بجملة. قلنا كقوله ما أنت بالحكم ترضى حكومته. قوله أي كما وأعربت ما لم تضف، وصدر وصلها ضمير انحذف. نعم يا عيسى. أي أن أيا، أي إن أيا مثل ما في إيش؟ في كونها مشتركة، يعني من الأسماء الموصولة المشتركة، تأتي للمفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث. نعم. وأنها ماذا؟ وأن الأصل فيها أولا، وأن الأصل فيها الإعراب، إلا في حال واحدة، بأن يوجد فيها شرطان: أن تضاف ويحذف صدر صلتها. وبعضهم أعرب مطلقا. إيش أعرب؟ أعرب أيا، بعضهم يعربها مطلقا. وقول وفي إذا الحذف أيا غير أي يقتفي إن استطل وصل، ما معناه خالد؟ نعم، جميع الأسماء الموصولة السابقة تلحق بأي في جواز حذف الضمير، لكن بشرط أن تطول الصلة. كيف تطول الصلة؟ بالجار والمجرور أو الظرف أو المفعول، يعني بأن يأتي شيء زائد على الخبر المفرد، أن يأتي شيء زائد على الخبر المفرد. وقوله وإن لم يستطل فالحذف نذر، ما معناه؟ نعم، إن لم تطل الصلة فالحذف قليل جدا، وبعضهم يقول إنه شاذ. وقوله وأبوا أن يختزل إن صلح الباقي لوصل مكمل، يا وجدي. ها؟ ها عندك. وأبوا إيش؟ نعم، أن يختزل يعني أن يحذف. أبوا هذا الحذف إذا صلح ما بقي لأن يكون صلة كاملة. طيب مثاله: جاء الذي، هكذا يعني وضح. طيب وضح. جاء الذي في الدار، وضح هذا ما يصلح أو يصلح؟ جاء الذي هو في الدار. إذا قلت جاء الذي هو في الدار فلا يصلح أن تحذف هنا هو، لا يصلح أن تحذف هو، لأن السامع لن يدري أنك حذفته، بسبب أن الباقي يصلح أن يكون صلة وهو في الدار. واضح؟ وقوله والحذف عندهم كثير منجلي في عائد متصل إن انتصب بفعل أو وصف كمن نرجو يهب. يكثر حذف العائد المتصل المنصوب إذا كان ناصبه فعلا أو وصفا. طيب إذا قلت لك الذي أنا معطيك درهم، هل هنا حذف الذي أنا معطيك درهم؟ هل حصل هنا حذف؟ حذف ماذا؟ حذف الها. أحسن. الذي أنا معطيكه درهم، وهو هنا منصوب بالوصف ومتصل، الها متصل وهو منصوب بالوصف، لأن الوصف هنا ينصب مفعولين، معطي مثل الفعل أعطى ينصب مفعولين. واضح؟ كذاك حذف ما بوصف خفضا كأنت قاض بعد أمر من قضاء. ما معناها؟ ما معنى هذا؟ نعم يا عاصم. يحذف العائد أيضا إذا كان مجرورا بوصف. قوله كأنت قاض بعد أمر من قضاء يشير إلى الآية فقض ما أنت قاض، أي فقض ما أنت قاضيه. كذا الذي جر بما الموصول جر يا محمد، حذف العائد المجرور بشرط أن يجر بما جر به الاسم الموصول. ما شاء الله. ثم قال رحمه الله تعالى المعرف بأداة التعريف، وهذا آخر أنواع المعارف التي بوب عليها المؤلف رحمه الله. قال الحرف تعريف أو اللام فقط فنمط عرفت قل فيه النمط، وقد تزاد لازما كاللاتي والآن والذين ثم اللاتي، ولاضطرار كبنات الأوبر كذا وطبت النفس يا قيس السري، وبعض الأعلام عليه دخل للمح ما قد كان عنه نقلا كالفضل والحارث والنعمان، فذكر ذا وحذفه سياني، وقد يصير علما بالغلبة مضاف أو مصحوب أل كالعقبة، وحذف ألذي إن تنادي أو تضف أوجب، وفي غيرهما قد تنحذف. ذكر لنا أن حرف التعريف للنكرة هو أل أو اللام، وأو هنا في قوله أو اللام فقط لتنويع الخلاف، لأنهم مختلفون هل حرف التعريف أل كلها أو اللام فقط، وهناك أقوال أخرى لكنه ذكر قولين، إذن فأو هنا لتنويع الخلاف. قال فنمط عرفت، يعني إذا أردت تعريف نمط لفظ نمط فقل فيه النمط. واضح. فهذه أل التعريفية، هذه أل التعريفية فهي معرفة للنكرة. وما وجه تعريفها للنكرة؟ ما وجه تعريفها للنكرة؟ سبق معنا في المتممة أن أل هذه قد تكون مثلا للعهد، العهد الذهني أو الذكر أو الحضور، فأنا لا يصلح أن أقول لك الكتاب مفيد دون أي عهد بيني وبينك، أل هذه ما تنفعه، لا يصلح أن أستخدمها. لكن أنا وأنت نتحدث عن ألفية بن مالك، فصار بيني وبينك عهد في الكلام على ألفية بن مالك، فأقول لك الكتاب مفيد. أي كتاب؟ مباشرة تفهم أنه الألفية، لأن بيني وبينك عهدا، إذن أل صارت معرفة بسبب هذا، لأن بعض الطلاب يشكل عليه ذلك، يقول يعني رجل الرجل، كيف أنا أعرف أنه الرجل؟ ما الفرق بين كلمة رجل وبين كلمة الرجل؟ ما أدري من هو الرجل. نقول لا، العربي ما سيقول لك الرجل إلا لشيء بينك وبينه يجعلك تعرف ما المراد. الآن أنا لو أقول لكم الشيخ سيخرج بعد قليل ويلقي لنا كلمة، كلكم ستفهمون من الشيخ، صح؟ للعهد الذهني الذي بيننا. إنسان في معبر قال للإخوة الشيخ سيخرج بعد قليل، من سيفهمون؟ سيفهمون أنه شيخ الإمام، صح؟ للعهد الذي بينهم، وهو العهد الذهني. الشاهد أن أل تكون معرفة بسبب شيء، لأنها إما أن تكون عهدية أو جنسية، استغراقية للأفراد، استغراقية للأفراد أو لخصائص الأفراد، كما مر معك في المتممة. فهذه ال التعريفيه، فهذه ال التعريفيه. ثم قال: وقد تزاد لازما كاللاتي والان والذين ثم اللاتي. يعني هناك من انواع ال ال الزائده، وال الزائده هذه نوعان: زائده لازمه وزائده غير لازمه. بدا بالزائده اللازمه فقال: وقد تزاد لازما، يعني حال كون الزيد لازما، اي الزياده لازمه. وذلك كاللات، هذا مثال للأعلام التي فيها ال وهي ملازمة لها. اللات هو اسم الصنم المعروف، صاحب اللات والعزى وكذا، فهذه ال فيه لازمة له. يعني ما يصلح تقول لات كان إلها من الآلهة عند المشركين، ما يصلح تقول لات كان إلها، وإنما تقول اللات مع أن أصلها لات، لكن هذه ال لازمة فيه فلا ينطق إلا بها، فهي زيادة لازمة، زيادة لازمة. كذلك أيضا بعض الظروف كالآن، الآن مثل بها على الظروف، اللات مثل بها على العلم، والآن مثل بها على الظروف. الآن ما تقول الآن، مع أن أصل الآن هو آن، لكن ما عادت تستعمل ظرفا إلا بأل، فتقول الآن، واضح، للوقت الحاضر. فإذا فيه أل وهي زائدة زيادة لازمة. ثم مثل بمثالين للأسماء الموصولة التي تزاد فيها أل وهي زيادة لازمة: الذين واللاتي. طيب، فالذين اسم موصول فيه أل وهي زائدة، يعني أن أصله ذين أو لذين، لكن زيدت فيه أل زيادة لازمة. كذلك اللاتي مثلها. فالأسماء الموصولة ما كان فيها أل فأل هذه فيه زائدة. طيب ليش قلنا بأنها زائدة هنا؟ لأنها لم تعرفه، الاسم الموصول معرف بالصلة على الصحيح وليس بأل، واضح أو لا؟ فأل لم تفده تعريفا. أنا لو قلت لك جاء الذي، هل فهمت مني شيئا مثل ما أقول جاء الشيخ؟ ما فهم في قولي جاء الشيخ أل معرفة، لكن في قولي جاء الذي أل هذه زائدة، إلا أن زيادتها لازمة، وإلا فهو يعرف بالصلة، جاء الذي كان عندنا مثلا، خلاص عرفت المراد. فإذن الشاهد أن أل هذه في هذه الأمثلة زائدة زيادة لازمة، وهي مواضع محددة التي تزاد فيها أل زيادة لازمة، مواضع محددة إن شاء الله يأتينا حصرها في الشرح الموسع. إذا ما الفرق بين اللاتي في الشطر الأول واللاتي في الشطر الثاني؟ اللاتي الأولى الصنم المعروف، والثانية الاسم الموصول. ثم انتقل إلى بيان الزيادة غير اللازمة، لأننا قلنا زيادة ال قد تكون لازمة وقد تكون غير لازمة. غير اللازمة هذه تكون في مواضع أو لأسباب منها الضرورة. قال: ولاضطرار كبنات الأوبري. بنات أوبر هذا علم على نوع من الكمأة، الكمأة التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين، كما في الصحيحين، نبات معين. فبنات أوبر علم على نوع منها، هو بدون أل، هو الأصل بدون أل، لكن بعض الشعراء كان ربما استعمل كلمة بنات أوبر في الشعر فاحتاج أن يأتي لأجل الضرورة بأل فيقول بنات الأوبر. إذا قوله لاضطرار كبنات الأوبر يعني أن أل قد تزاد في العلم حال الضرورة، أي ضرورة الشعر. فهذا مثال للعلم الذي زيد فيه أل لماذا؟ لأجل الضرورة. والموضع الثاني أن تزاد في التمييز، أن تزاد في التمييز. قال: كذا وطبت النفس يا قيس السري. يشير بهذا إلى قول القائل: صددت وطبت النفس يا قيس، عن عمري: رأيتك لما أن عرفت وجوهنا صددت وطبت النفس يا قيس عن عمري. وطبت النفس، طبت النفس، النفس هذه تمييز، والتمييز لا يعرف بأل عند البصريين كما هو معلوم. فإذا أل هذه زائدة، لكن هل زيادتها لازمة؟ ليست لازمة، فيقال طبت نفسا وطبت النفس. ثم ذكر أن أل قد تزاد أيضا في بعض الأعلام، وزيادتها أيضا غير لازمة هنا لأجل لمح الأصل، لأجل لمح الأصل، يعني أن هذا يكون في بعض الأعلام المنقولة. مر معنا أن العلم إما منقول وإما مرتجل، صح؟ فالمرتجل هو الذي لم يستعمل قبل العلمية في شيء، والمنقول هو الذي استعمل قبل العلمية في شيء ثم نقل إلى العلمية. قلنا كفضل، فضل أصله مصدر، فإذا استعمل علما قيل هذا علم منقول، فأحيانا تدخل عليه أل للمح الأصل. يعني أنا إذا قلت الفضل عرفت أن كلمة فضل هذا علم منقول. ليش؟ لأن الأعلام الأصل أنها لا تدخل عليها أل، الأعلام الأصل ألا تدخل عليها أل، كزيد مثلا، فلا تقول الزيد ومحمد المحمد، لا تدخل عليها أل. فإذا وجدت أعلام تدخل عليها أل فيقال هذا دخول أل هنا هي للمح الأصل، يعني لكي يلمح السامع أن هذا الاسم كان مستعملا في شيء قبل هذا. قال وبعض الأعلام عليه دخل للمح ما قد كان عنه نقلا. واضح أو لا؟ مثل قال كالفضل والحارث والنعمان، فذكر ذا وحذفه سيان. الفضل هذا مثال لما نقل عن مصدر، والحارث مثال لما نقل عن وصف وهو اسم الفاعل، والنعمان مثال لما نقل عن اسم جنس، لأن نعمان أصلها اسم من أسماء الدم، اسم من أسماء الدم، الدم المعروف، فاسمه نعمان، ثم صار علما. فإذا قيل النعمان يلمح الشخص أن نعمان هذه لها أصل. طيب بخلاف زيد ما يصلح أن أقول الزيد، لأنه لا أصل له قبل العلمية. فهذا معنى قول للمح ما قد كان عنه نقلا. طيب وقول وبعض الأعلام عليه دخل، هذه إشارة إلى أن هذا الباب سماعي لا قياسي، وهو كذلك على الصحيح، هذا باب سماعي لا قياسي، وعلى هذا فليس أي علم تريد أن تدخل عليه أل تدخلها، لا، يقتصر على ما سمع. ثم ذكر لنا أمرا آخر فقال وقد يصير علما بالغلبة مضاف أو مصحوب أل كالعقبة مضاف نو لا عفوا قول فذكر ذا وحذفه سياني، أي فذكر هذا اللفظ وهو الأل ذكره وحذفه سياني من حيث الدلالة على العلمية، يعني أن فضلا والفضل سواء في الدلالة على العلمية، فضل والفضل سواء في الدلالة على العلمية، فلم تأتي أل هذه لكي تفيده تعريفا، فهو علم معرف قبل أن تدخل أل. واضح؟ فهما سيان من هذه الناحية، هذا مراده، إلا فهذا الشطر قد انتقد على ابن مالك وقيل لا ليس سيان، لأن وجود أل يلمح بالأصل وعدم وجود أل لا يلمح بالأصل، لكن ليس هذا مراده، مراده أنهما سيان من حيث الدلالة على العالمية، فلم تأتي أل هذه لتفيده تعريفا زائدا على ما كان موجودا فيه. طيب قوله وقد يصير علما بالغلبة مضاف ومصحوب أل كالعقبة، يعني أن المضاف والمصحوب بأل قد يصيران علما بالغلبة. إذن يعني تركيب البيت المضاف والمصحوب بأل قد يصيران علما بالغلبة. طيب ما معنى هذا الكلام؟ يعني أن هناك أسماء مضافة هي في الأصل ليست أعلاما، لكنها بغلبة استعمالها صارت أعلاما، مثل إيش؟ ابن عمر، ابن عباس، ابن مسعود، ابن الزبير. الآن ابن عمر مضاف ومضاف إليه، هل هذا علم في الأصل؟ ليس بعلم. ابن عمر يطلق على عبد الله ويطلق على غيره، أليس كذلك؟ ولكن كل شخص تقول له عن ابن عمر يفهم أن المراد عبد الله، إذا صار هذا علما بالغلبة، أي لغلبة استعمال هذا المضاف في عبد الله بن عمر، فصار ينصرف إلى الذهن إليه مباشرة، فصار علما عليه. واضح؟ فهذا بالنسبة للمضاف. كذلك أيضا مصحوب أل، يعني ما فيه أل، قال كالعقبة. العقبة يعني في الأصل اسم لكل مكان يعني يكون مرتفعا بعد مكان المستوي، يكون معه في مكان مستوي ثم يأتي مكان مرتفع فيقال عقبة، هذه عقبة كذا وهذه عقبة كذا، عقبة بني فلان وعقبة المنطقة الفلانية. لكن صرت تقول العقبة فيفهم أن المراد عقبة منى، أن المراد عقبة منى، لأن منى بجوار الجمرات كان هناك عقبة. طبعا هذا لمن يعرف ذلك، لقد يقول قائل نحن لا نعرف هذا، ليس هذا مخرجا لها عن كونها علما عليها. مثال أوضح: الأعمش، الأعشى، الأعرج. فأنا إذا قلت لك الأعمش من هو؟ تقول سليمان بن مهران. هل هذا اللقب الأعمش في الأصل ما يصلح إلا على سليمان بن مهران؟ لا، يصلح لكل من به عمش، ولكن صار هذا علما بالغلبة. مصحوب أل هذا الأعمش صار علما بالغلبة، أي غلب استعماله في سليمان بن مهران فصار علما عليه. واضح؟ وقد يصير علما بالغلبة مضاف نو مصحوب أل كالعقبة. مفهوم يا جماعة؟ طيب المدينة، إذا قلت المدينة هي من هذا الباب؟ هي من هذا الباب. الأصل أن المدينة يطلق على كل مدينة، فمدينة إب يقال لها المدينة، وصنعاء يقال لها المدينة. لكن إذا قيل لك سافرت إلى المدينة ستفهم أن المراد المدينة النبوية، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا من العلم بالغلبة. قال: وحذف أل ذي إن تنادي أو تضف أوجب. يقول: أوجب حذف أل هذه إذا ناديت أو أضفت. أل هذه يعني التي في مثل العقبة التي يصير فيها العلم علما بالغلبة. مصحوب أل هذا الذي يصير علما بالغلبة قلنا معه أل. أل هذه في حالين يجب حذفها: أوجب حذف أل ذي أي هذه إن تنادي أو تضف. يعني ما أقول يا الأعمش يا الأعمش، لا أقول يا أعمش، ولا أقول يا الأعشى، أقول يا أعشى. واضح؟ ويا أعرج وهكذا. فلا أقول يعني إذا ناديت حذفتها مباشرة. وهل يصرح يا أيها؟ أنا أنادي الأعمش فأقول له يا أيها الأعمش، يصلح هذا؟ يصلح هذا يا جماعة؟ ها؟ لا، لا يصلح هذا، لا يصلح هذا فيما هو علم بالغلبة، لأن أي هذه أي إنما يؤتى بها مع ما فيه الجنسية، يا أيها الإنسان. طيب لو هناك أعمى فأقول له يا أيها الأعمى، يا أيها الأعمى. لكن لو صار معنا واحد هنا خلاص معروف الأعمى، إذا قيل الأعمى قال محمد، طيب صار علما عليه. فهنا لا يصلح أن أقول يا أيها الأعمى، لأن أي هذا إنما تستعمل مع ما فيه الجنسية. واضح؟ وأما ال هذه فهي في علم، فهو في شخص واحد، فلا يقال يا أيها الأعمش يا أيها الأعشى إلا إذا كان أريد الجنس. يعني أعمش عادي أو أعشى عادي أو أعرج عادي، بتقول يا أيها الأعرج يا أيها الأعمش، لم يصر على من عليه. واضح؟ فهمتم هذا؟ أو قال إن تنادي أو تضف، يعني إذا أضفت، إذا قلت يا أعشى بني فلان، أو قلت بدون نداء عفوا هذا أعشى بني فلان، هذا أعشى بني فلان، فهنا لا أقول هذا الأعشى بني فلان، أحذف أل هذا. كذلك المدينة، إذا أضفت أقول هذه مدينة رسول الله، دخلت مدينة رسول الله، ما أقول دخلت المدينة رسول الله، ما أجمع بين أل وبين الإضافة هنا. واضح؟ قال وحذف أل ذي إن تنادي أو تضف أوجب. مفهوم؟ قال وفي غيرهما قد تنحذف. في غيرهما يعني إيش؟ في غير إيش؟ في غير النداء والإضافة قد تنحذف. قد هذه تفيد القلة، يعني أنها قد تحذف أل هذه في غير النداء أو الإضافة، إلا أن هذا قليل، وبعضهم يقول هو شاذ، هو شاذ. مثال الأعمش مثلا، قلنا نقول فيه الأعمش، يأتي مع أل، ما عهد أن يقال أعمش فقط، هذا أعمش. فإذا تحدثت عن شخص فيه أل مثل الأعمش هذا وقد صارت علما عليه، يجوز أحيانا أن أقول هذا أعمش أي هذا الأعمش. طيب على قول ابن مالك يجوز ولو في غير الأمور الشاذة، وأما الجمهور فهم يقولون هذا شاذ فلا يستعمل إلا في ضرورة، مثلا ضرورة الشعر أو نحو ذلك. هم مثلا يقولون يمثلون بنجم اسمه عيوق، نجم اسمه عيوق، فقالوا قد عهد عنهم أنه يتحدث عنه بدون أل، فالأصل هو العيوق، النجم هذا يسمى العيوق، ولكن قد وجد في كلامهم أنهم يخبرون عنه بدون أل، فالجمهور كما سمعت يقولون هذا شذوذ. قلنا ما تحتاج إلى كيف تنادي ما فيه أل من هذا النوع، مثل الإنسان يا أيها الإنسان، لا ما يصلح يا الغالي، ما يصلح يا الغالي، هنا يا الغالي مثل ما تقول يا الإنسان، يصلح يا الإنسان ما يصلح، لابد أن تأتي بأي، فتقول يا أيها الغالي، طيب يا أيها الغالي، يا أيها الإنسان، إلا إذا صارت هذه، إلا إذا صار علما عليه. بلى جنسية، لأن كلمة غالي لم تصر علما عليه، هذا إنما عرف بالتوجه إليه، هذه النكرة المقصودة، النكرة المقصودة تصير معرفة بالتوجه إليها. الآن أنا إذا أردت أن أنادي هذا أقول يا غالي، يا غالي، طيب وأقول يا أعمش، يا أعمى، يا رجل، أحدثك أنت، أناديك أنت أقول يا رجل، رجل نكرة، لكن بالتوجه إليك وقصدك صارت معرفة. ولهذا فكثير من النحويين، سيأتي معنا هذا في الشرح الموسع، يعتبرون المعارف سبعة أنواع، النوع السابع منها النكرة المقصودة، فإذا تناديه بدون أل. فالأعمش مثلا إذا ناديت لا تقول يا الأعمش ولا تقول يا أيها الأعمش، وإنما تقول يا أعمش بدون أي وبدون أل. ولهذا قال وحذف أل لي إن تنادي أو تضيف أو جب. واضح أو كان سؤالك شيئا آخر لم أفهم؟ يا أيها، يا أيها، يا أيها الإنسان، يا أيها الرجل، يا أيها المسلم، يا أيها العاقل، هذا مرادك، خلاص واضح يعني. طيب لا، الآن يا أيها الرسول، هي في الحقيقة كلمة الرسول لم تصر علما على النبي عليه الصلاة والسلام، لم تصر علما على، هو رسول اسم جنس، دخلت أل عليه فصار يعني معرفا بأل، صار معرفا بأل، فمناداته مثل يا أيها الإنسان، مناداته مثلها يا أيها الإنسان، مثل يا أيها الرجل، يا أيها الرسول وغير ذلك. الكلام على ما صارت فيه، ما صار كلم، ماذا ما صار فيه أل هذه تجعله علما، قلنا مثل الأعمش يا جماعة. الآن الأعمش أنا إذا أطلقته هل يطلق على أي أعمش؟ لا، خلاص صار علما على شخص معين وهو سليمان بن مهران، الأعرج على عبد الرحمن بن هرمز وهكذا، فهذه صارت أعلاما. العلم هذا الذي عرف بأل التي هي للغلبة، يعني صار علما بالغلبة، هذا إذا ناديته احذف أل، فتقول يا أعشى، يا أعمش، يا أعرج. طيب وأما ما كانت أل هذه فيه للجنسية فهذا إذا ناديته فأدخل أي، فتقول يا أيها، يا أيها الأعمش إذا كان تخاطب غير سليمان بن مهران، ويا أيها الأعرج إذا كنت تخاطب غير عبد الرحمن بن هرمز وهكذا. هي أل المعرفة، هي أل المعرفة هذه، ولكن صارت هنا كالزائدة، صارت هنا كالزائدة، وصار مع علما فقط بالغلبة، بغلبة الاستعمال. نعم. طيب نكتفي بهذا وإلى هنا.